عمري المعدودة، ولكن أجمل تلك اللحظات لحظات مع الكلمة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، مع اللحن الخالد يتردد صداه في جنات الخلود. أتت الخلود بنداء للأمة كي تعود إلى لحن الخلود. أتت الخلود إليكم فلتسمعوا، أنغامها ولتفهموا معناها، تهديكم والحانها مخطوفة من روضة الشعر الفسيح جناها، من روضة الشعر الفسيح جناها، ويطيب للأسماع أن تصغي لها وتطوف بالأرواح في دنياها، ويطيب للأسماع أن تصغي لها وتطوف بالأرواح في دنياها. دنيا الخلود محبة وأخوة وهداية الرحمن تهدي خطاها، وهداية الرحمن تهدي خطاها. أتت الخلود إليكم فلتسمعوا، أنغامها ولتفهموا معناها، تهديكم ألحانها مقطوفة من روضة الشعر الفسيح جناها، من روضة الشعر الفسيح جناها. أتت الخلود إليكم فلتسمعوا، أنغامها ولتفهموا معناها، أنغامها ولتفهموا معناها. أتت الخلود إليكم فلتسمعوا، أنغامها ولتفهموا معناها، والحانها مقطوفة من روضة الشعر الفسيح جناها، من روضة الشعر الفسيح جناها، من روضة الشعر الفسيح جناها. سأعود إليك يا وطني، أعود إليك يا وطني وأختزل المسافات التي كانت، أعود إليك مع إشراقة الفجر، مع ترتيل آيات من العصر، أعود إليك بالرشاش والحجر، أعود إليك من موتي وإن عدت على كفني، أعود إليك يا وطني، أعود إليك يا وطني. وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني، أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، أنت شدوي ونشيدي، أنت أحلى أغنياتي. وطني أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، أنت شدوي ونشيدي، أنت أحلى أغنياتي. وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني، أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، أنت شدوي ونشيدي، أنت أحلى أغنياتي. وطني أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، أنت شدوي ونشيدي، أنت أحلى أغنياتي، أنت أحلامي وحبي، أنت أحلى أغنياتي، أنت في أعماق قلبي وبكل الخلجاتي، أنت أحلامي وحبي، أنت أحلى أغنياتي، أنت في أعماق قلبي وبكل كل الخلجات وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني أنت مرامي أنت أنغام حياتي أنت شدوي ونشيدي أنت أحلى أغنياتي وطني أنت مرامي أنت أنغام حياتي أنت شدوي ونشيدي أنت أحلى أغنياتي عندنا خطب ودواء عاصفات الأزمات ابتديتك بفؤادي ودماء الغليات عندنا خطب ودواء عاصفات الأزمات ابتديتك بفؤادي ودماء الغليات وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني أنت مرامي أنت مرامي أنت أنغام حياتي أنت شدوي ونشيدي أنت أحلى الأغنيات وطني أنت مرامي أنت أنغام حياتي أنت شدوي ونشيدي أنت أحلى الأغنيات إن للأوطان حقا من أجل الواجبات لك حبي حيث أحيا وطني أرض العبات إن للأوطان حقا من أجل الواجبات لك حبي حيث أحيا وطني أرض العبات وطني أرض العبات وطني أرض العبات أرض العبات أرض العبات سأنبش الآه من تحت الثرى حمما قد أنضجته قرونا من تلظيه وأجمع الدمع طوفانا أزيل به حكم الشرور من الدنيا وأنفيه أحارب الظلم مهما كان طابعه البراق أو كيفما كان أساميه يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة يا بلادي يا بلادي يا أجل الأمها يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة لك يحيى فيك أمضي يا جل المكرمات غايتي أقضي شهيدا أزرع المجد نبات لك يحيى فيك أمضي يا جل المكرمات غايتي أبقي شهيدا أزرع المجد نبات وبنفسي يهتديك دافعا عنك الضغان أنت أحلامي وحبي أنت أحلى الأمنيات وبنفسي يهتديك دافعا عنك الضغان أنت أحلامي وحبي أنت أغلى الأمنيات يا بلادي يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة يا بلادي يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة وعاشت الدنيا بسعدك والمنى ترسم بظلك أبدا نهفو لحضنك وجميعا تحت عاشت الدنيا بسعدك والمنى ترسو بظلك أبدا نهفو لحضنك وجميعا تحت طوعك عيننا حارس مجدك من عدو حام حولك جندنا تمضي لعزك ترقص الروح لأجلك عيننا حارس مجدك من عدو حام حولك جندنا تمضي لعزك ترقص يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي والحياة يا بلادي يا بلادي يا أجل الأمهات يا بلادي يا بلادي أنت حبي حبي والحياة، أنت حبي والحياة، أنت حبي والحياة، أنت حبي والحياة، أنت حبي والحياة، أنت حبي والحياة، أنت حبي والحياة، أنت حبي والحياة، أنت حبي والحياة. أمتي أمتي يا عزة ماضية وخضوعا حاضرا ما أسوأ، كنت جسما واحدا ملتئما، فلماذا اليوم هذه التجزئة؟ فئة واحدة ما بالها أصبحت في عصرنا ألف فئة. آه من مسترسل في غيه، كانت العلياء يوما موطئة. إلجئي لله، إلجئي لله يا أمتنا، فاز من قد كان ربي ملجأ. يا قدس، يا حب الكبير، يا وجه أمي، يا كتابا من عبيد، كل الطيور تعود في ذيل النهار، كل الوحوش تعود للأوكار، إلا أنا يا قدس أخطأني القدر. يا موئل الإيمان، يا قدسنا الحبيب، يا أعذب الألحان يا شمسنا القريبة يا موئل الإيمان يا قدسنا الحبيبة يا أعذب الألحان يا شمسنا القريبة يا موئل الإيمان يا قدسنا الحبيبة يا أعذب الألحان يا شمسنا القريبة يا موئل الإيمان يا قدسنا الحبيبة يا أعذب الألحان يا شمسنا القريبة منا لك منا لك منا لك منا لك منا لك تحايا يا قبلة القمر هواك في الحنايا يا قدسنا استقر منا لك تحايا يا قبلة القمر هواك في الحنايا يا قدسنا استقر فأنت في الوجود ترميمة الخلود فحط من القيود بأسرار السواعد فأنت في الوجود تميمة الخلود أحط من القيود بأسرار السواعد فأنت في الوجود تميمة الخلود أحط منا لك إنا تعاهدنا بأن نحمي الحما من كل أفاك أثيم ملحد، عهدا عهدا سنبذل دونه أرواحنا، نسقيه من دمنا غداة المشهد. فإذا المدافع أرعدت أصواتها، أودت معازفها بلحن المنشد. سر يا أخي، سر يا أخي، هذا الطريق طريقنا، والخطو إن تسأل فخطو محمد. قطف الزهر قالت من ورائي برعم سوف يثور. قطع البرع قالت غيره ينبض في رحم الجذور. قلع الجذر من التربة قالت إنني من أجل هذا اليوم خبأت البذور. كامل تأري بأعماق الثرى وغدا سوف يرى كل الورى كيف تأتي صرخة الميلاد من صمت القبور. تبرد الشمس ولا تبرد ثارات الزهور. Hey, hey, hey. الكل أقسمنا به وبما افتداه وبالذي في خلده أحياه، أنا سنسقي غرسه بدمائنا حتى تطيب ثمار ما أرواه. وأتى الوداع وكان آخر قوله: نصر الذي حفظ العهود الله. Oh, لأننا لم نفترق، ستظل أرواحنا محلقة في سماء الخلود، وإن فرقت بين أجسادنا المسافات يجمعنا خلود اللحن ولحن الخلود. مع تحيات إخوانكم فرقة الخلود الفنية صنعاء اليمن، تم التسجيل والمكساج في استديوهات الزبيري صنعاء.